إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روى الإمام أحمد والبيهقي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل شهر رمضان قال: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاءكم شهر رمضان، أو إذا جاءكم شهر رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية لمسلم في صحيحه: فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة. وفي رواية الترمذي في سننه: إذا كان أول ليلة من رمضان، يعني بعد رؤية الهلال مباشرة، إذا كان أول ليلة من رمضان تغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، ولله في كل ليلة عتقاء من النار حتى ينقضي رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. ومما زادني فخرا وتيها ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت لي أحمد نبيا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أيها الأحبة في الله، وقفات قبل رمضان، الوقفة الأولى، يا معاشر العاصين، يا معاشر المذنبين، من منا لا يذنب؟ من منا لا يقصر في جنب الله؟ ولكن ها هو شهر الله قد أقبل، فالسعيد السعيد من انصرف رمضان وقد غفرت له ذنوبه. فيا عبد الله، تذكر قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تذكر هذا المعنى، ولو كانت ذنوبك مثل الجبال، ولو كانت ذنوبك عدد رمال الأرض، ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، وأتيت ربك في هذا الشهر الكريم لا تشرك به شيئا تائبا منيبا غفر لك على ما كان منك ولا يبالي. ورحم الله من قال، وهذا لي ولكم ولكل عبد ولكل مذنب: أنا العبد الذي كسب الذنوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا. إذا أذنبت فلا تضحك، إذا أذنبت فاحزن. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا، أنا العبد الذي عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. جاءك رمضان، جاءك رمضان، فابكي على ذنوبك بين يدي ربك، بين الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالها في آيات الصيام، قالها ربي وربك ورب السماوات والأرض، قالها في آيات الصيام: فما لي لا أبدي النحيبا، أنا العبد المفرط، ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبا، أنا العبد المفرط، ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا، مريض، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، ويا خجلاه من قبح اكتسابي، ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا، ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، ويا خوفاه من نار تلظى إذا زفرت وأفزعت القلوب. ألا أقلع، ألا أقلع، يا من عق والديه، يا من كذب، يا من أكل الحرام، يا من ويا من ويا من، كلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء، ولكن أقلع، أقلع وتب واجهد، فإنا رأينا لكل مجتهد نصيبا، وكن للصالحين أخا، وكن للصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا. أنا العبد الفقير ظلمت نفسي، ابكي بين يدي ربك، استغل هذه الليالي، ليالي الآن أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا والله لا يرد من يقف ببابه. أبواب السماء مفتوحة أجيب دعوة الداعي إذا دعان ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. أسأل الله في هذا الشهر الكريم أن لا يخيب أحدا منا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يبلغنا رمضان ويبلغنا آخر ليلة التي يغفر الله لعباده بقدر ما غفر في جميع الشهر. فإذا ماذا تنتظر يا عبد الله؟ البعض يقول انتظر حتى يقدم رمضان حتى يعلن أن هذه الليلة هي ليلة رمضان. يا عبد الله رب نية خير من عمل، رب نية خير من عمل. لو علم الله منك صدق النية في هذا اليوم وفي هذه اللحظة وفي هذه الساعة وربما أنا أو أنت أو هو قد لا يبلغ رمضان، فالأرواح نفس يصعد ولا ينزل، فلو علم الله منك صدق النية كتب الله لك الأجر من الآن، والله على كل شيء قدير. فإذا عاهد ربك، وصي نفسك من الآن، إني إلى الله راغب، إني تائب، إني إلى الله راغب، إني تائب. واعلم أن الله عز وجل لن يقابلك إلا بسيئاتك مغفرة وبحسناتك زيادة، فالله أرحم الراحمين. وأما الثانية، شهر رمضان شهر القرآن لا شهر المسلسلات والأفلام. كان الإمام مالك محدث الدنيا إذا أقبل رمضان كف عن الحديث وأقبل على القرآن، فهذا هو شهر الله وشهر كلام الله. يروي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. متى؟ حين يلقاه جبريل يتدارس، وفي الرواية الأخرى يعرض عليه القرآن. أجود من الريح المرسلة بالخير. لماذا؟ لأن أنفاسه اختلطت بكلمات الله من كثرة ما يقرأ من كلام الله. يصفه ابن عباس وكذلك وصفته عائشة كان أجود من الريح المرسلة في الخير. هذا هو شهر القرآن. فيا عبد الله لا تضيع الشهر فيما ليس لك فيه نفع، بل اغتنم لحظاته ودقائقه وساعاته في ذكر الله. كان بعض السلف إذا تعب من تلاوة القرآن أخذ ينظر في المصحف ويقلب وينظر في الكلمات، فقيل له لا تقرأ فلم لم تقلب؟ قال إن تعب أو كل لساني فإن النظر لا يتعب. وكل مأجور، وكل مأجور. يقول ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه، يقول هجران القرآن خمس: أن تهجر تلاوته. بعض الناس يحرص في رمضان على أن يتابع المسلسل الفلاني والفيلم الفلاني والفوازير الفلانية، وله برنامج، بل بعضهم حتى يثبت المنبه، يضرب له المنبه الفوازير على القناة الفلانية، يلا لحق. هكذا يحرص على أن يقضي رمضان. من هجر القرآن أن تهجر تلاوته، لا تقرأ القرآن أو تقرأ شيئا يسيرا، ومن هجر القرآن أن تهجر استماعه، فاستماع القرآن سنة، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود يوم أن أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك نزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه وإذا عيناه تدمع، دموع تنزل من النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. محمد عليه الصلاة والسلام لا يحمل لنفسه هما، لا يحفقد وعده ربه ومن أوفى من الله عهدا ووعدا، ولكن يحمل همكم يا عباد الله. فلا تضيعوا رمضان بما لا ينفع. وهجر العمل، وهجر العمل، كثير من الناس لا يعمل بالقرآن، بل ربما وأنا أعجب، وأيما عجب، ترى من بعض الناس يتشدد في مسائل ويأجر كلام الله وأوامر الله جهارا نهارا وهو يتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. عجبا عجبا للذين يطردون نساءهم من بيوتهن وهو يسمع وهو يتلو وهو يعلم أن الله من فوق سابع سماء قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا في حق المطلقة، في حق التي طلقت، لا تخرج من البيت حتى تنقضي عدتها، فما بالك بالزوجة كاملة الزوجية وهو يتلوه وهو يقرأ كلام الله، ولكنه يهجر حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الهجران، أن تهجر أحكام القرآن، أن تهجر أوامر القرآن. والعجب، العجب أن بعض الناس تراه كأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، والذي أنزله هو الله، والذي تلاه علينا هو رسول الله، فالقرآن ليس فيه حرف واحد إلا وهو من عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك تجد بعض الناس يتهاون في أمور ويتشدد في أمور. بعض النساء قد يقال لهم طوعة، ملتزمة، محتشمة، محجبة، لكنها في بيتها شيطان أقرع. الذي أمر بالحجاب أليس هو الذي أمر بطاعة الزوج؟ الذي أمر بالحجاب والصلاة والصيام أليس هو الذي أمر برعاية الزوج وبيته؟ وكذا بعض الناس أو بعض الرجال تراه محافظا على صلاته، تاليا للقرآن، صائما، مصليا، يأتي بأوامر الله ونواهيه، لكنه أشد ما يكون على أهله وبيته وعياله، لا يراعي الله فيهم. وهذا هجر لأحكام الله وأحكام رسوله، وهجر لأمر القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف على منبره وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل هو عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة، بل في لحظاته الأخيرة، وهو على فراش يودع فيه الناس ليلقى ربه، يوصي بمن؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي بمن؟ يوصي بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن هذه هي وصايا رسول الله، لا تأخذ ما يحلو لك وتلقي ما لا يحلو لك. فالطائع من أطاع الله، الطائع من أطاع الله في كل ما أمر. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الطائعين في هذا الشهر الكريم. وأما الوقفة الأخرى، كثير منا لا يعلم قيمة الصدقة وقيمة البر في رمضان وقيمة الإحسان في رمضان. كما وصف ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان أجود من الريح أو كالريح المرسلة بالخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يتصدق في رمضان. اعلموا أن الصدقة في رمضان خير من الصدقة في غيرها، بل السعي على الأرملة والمسكين في رمضان خير من السعي على الأرملة والمسكين في غيره، وإن كان في كل أجر، ولكن هذا شهر اختاره الله، والله يخلق ما يشاء ويختار. فإذا يا عبد الله لا تضيع، إن كان بيدك مال اشتري به الجنة، اشتري به الجنة، فأبوابها مشرعة، أبوابها مشرعة، لا باب منها مغلق. البعض يسأل يقول يا أخواننا إفطار صائم، هل فقط لي ولا أستطيع أن أشتري لأمي وأبي؟ أنت اعلم أن ما أنت من كسب والديك، وأنت لهما صدقة جارية، أنت بنفسك. فما تعمل من أعمال البر والخير إلا ولهما أجر ونصيب، لأنهما هما سبب وجودك في هذه الحياة. فلك أن تشتري لهم وأن تتصدق عنهم بإفطار الصائم، لك ولهم الأجر. وأقول أيها الإخوة، كثير من الناس ربما مات والده ولا تراه يذكرهما، بل تعود فقط لسانه أن يردد رب اغفر لي ولوالدي، وربما لا يعي حتى الكلمة. أقول أيها الإخوة، وهذه هي الوقفة الأخرى، لا بد أن يأتي رمضان بجديد هذه السنة. هذه السنة أريد مني ومنك يا عبد الله أن تأتي بجديد في رمضان، وليس حالنا كما قال الشاعر في العيد: عيد بأي حال عدت يا عيد، بأمر مضى أم أمر فيه تجديد. لا يأتين عليك رمضان وقد هرعت إلى الأسواق، وكأنه في أول يوم من رمضان تفرغ الأسواق من المأكولات والمطعومات والمشروبات. يا سبحان الله، شوف المعروض في الأسواق، ما الذي سيحدث؟ قال والله رمضان قريب، وهل ستفرغ المجمعات التجارية من الأكل والشرب حتى نكتنز لرمضان؟ والله ما جاء رمضان لهذا، والله ما جاء رمضان لهذا. ما الجديد الذي نريده في رمضان؟ أن إذا عدت لبيتك أن تجلس مع أم العيال وتقول: لا نريد حبة أرز واحدة تذهب إلى برميل النفايات في رمضان. هذا جديد في رمضان، هذا الأمر الذي أريد أن أرضي ربي فيه، هذه القربة الجديدة التي أتقرب إلى الله فيها في شهر رمضان. يا أم فلان ما أريد شيء يزيد عن حاجتنا، وإذا زاد شيء فاعطني إياه أبعثه إلى من يبعثه، إلى الفقراء، إلى من يأكلون. إذا زاد عندك شيء من الطعام أو رأيت المائدة كبيرة، هناك مساجد فيها وكما في مسجدنا مساجد فيها يقدم الطعام للمسلمين، افطار صائم. قبل أن تأكل ابعث من هذا الذي سيرمى في براميل النفاية. إذن هذا جديد. الجديد في الصدقة أني عندما أذهب أذهب بيدي في جوف الليل، كما كان علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والله إني تمنيت ثلاثة أن ألقاهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في الجنة، وأن يجمعني وإياكم بهم في الجنة، رسول الله وعمر بن الخطاب وعلي بن الحسين. هؤلاء الثلاثة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة أن يجمع هذه الوجوه الكريمة المباركة الطيبة، وأن يجمعني وأن يحشرني وإياكم مع هؤلاء. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا قالوا ما فقدنا صدقة السر في المدينة إلا أن يوم مات علي بن الحسين ما كان يكلف أحد أن ينقل صدقته، بل هو بنفسه يحمل الدقيقة والشعيرة والحنطة والزيت على ظهره. خادمه يقول له أحمل عنك يا مولاي، يقول وهل تحمل عني أوزاري يوم القيامة، دعني أنا الذي أحمل. فلما غسلوه وجدوا في جسده كذا وكذا كركب المعزى من حمل الصدقات، يأتي بها إلى بيوت الناس ويضعها عند الأبواب، يطرق الباب وينصرف، يخرج الناس ما يجدون علي بن الحسين ولكن يجدون الطعام في أبوابهم، ما يجدون علي بن الحسين ولكن يجدون آثاره التي سيكتبها له ربه. ما فقدنا صدقة السر. ليكن عندك جديد في رمضان صدقة السر، ليكن عندك جديد في رمضان أن تختم القرآن بتدبر، وهذا من الهجران الذي لم نذكره تقصيرا للخطبة. لا، تدبر القرآن، ليكن الجديد أنك تتدبر آيات الله وترعها. لماذا قال الله كذا؟ لماذا يقول الله كذا؟ إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فاعلم إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يكتب لنا فيه من الخير ما تقر به الأعين يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، يحتمل أن يكون شهر رمضان يوم الجمعة أو يوم السبت، والمعول عليه هو الرؤيا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والذي أريد أن أوصي به أن الناس مع إمامهم ومع ولي أمرهم، فالقصد من هذا الاجتماع على يوم واحد للصيام ويوم واحد للعيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسأل الذين قدموا إليه من أماكن خارج المدينة متى صمتم، ليس من هديه ذلك. فاليمن فتحت على عهده عليه الصلاة والسلام والصيام موجود، والبحرين اللي هي الإحساء والقطيف وهجر وهذه المناطق وهذه الجزيرة المباركة فتحت على عهده، ولم يكن يسأل هل صمتم أو متى صمتم. فإذا كل أهل بلد يصومون مع ولي أمرهم حتى يجتمعوا على صيام واحد وعلى فطر واحد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عندما بعثت أم سلمة رضي الله عنها كريبا إلى الشام في حاجة، فصام فأدركه رمضان في الشام ثم عاد، فلما جاء لقي ابن عباس، وابن عباس قال صمنا يوم السبت، قال كريب صمنا يوم الجمعة، قال هل رأيت؟ قال نعم رأيت الهلال ورآه معاوية ورآه الناس، وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس لنا صومنا أو صيامنا ولكم صيامكم. المهم هو وحدة المسلمين أن لا يفترقوا في صوم أو في فطر. وإن كان يعني ربما يكون الأكثر ترجيحا أنه يوم الجمعة، وهذا يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة كلام عجيب، حتى ذكره صاحب عجائب المخلوقات الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، يقول إذا أردت أن تعرف رمضان هذه السنة من رمضان ذاك العام أن تحسب 5 أيام بالأيام. يعني إحنا صمنا العام الماضي يوم الاثنين، فنحسب ماذا؟ نحسب الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. يقول لابد إذا كان صيامنا ذاك رمضان صحيح لابد أن يكون هذا إيش؟ يوم الجمعة. وهذا كما قلت ليس المعول عليه، المعول عليه قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولكن هذا مما يستأنس به. وقد ذكر صاحب مجلة المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله أن أحد الباحثين السودانيين عمل بحثا على 50 سنة يقول فلم ينخرم منها عام واحد، ولكن كما قلت لكم المعول عليه إيش؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغ هذه الوجوه الكريمة الطيبة رمضان، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعن جميع الأنصار والمهاجرين وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم آمن رواتهم، اللهم اغفر زلاتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم واعلي درجاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قام